إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة الكرام، خطبة اليوم عن إمام من أئمة الهدى ورجل من حملة العلم، بل من أوعية العلم الكبرى، ألا وهو الإمام الشافعي، أحد الأئمة الأربعة الذين استفاد الناس من علومهم في مشارق الأرض ومغاربها. فهذا الرجل المكي القرشي ملأ طباق الأرض علما حقيقة، وإن لم يصح الحديث بهذا، حديث عالم قريش يملأ طباق الأرض علما لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الواقع أن هذا الفتى ملأ طباق الأرض علما، وكان أعجوبة زمانه ودهره، حتى إن الإمام أحمد وهو تلميذه كان يدعو له، فلما أكثر من الدعاء له بعد موته قال له ابنه: لماذا تدعو للشافعي كل يوم؟ قال: يا بني، إن الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، وهل عنهما من غنى؟ هل يستغني الناس عن الشمس أو العافية؟ إني منذ 40 سنة أدعو للإمام الشافعي، هكذا يقول أحمد. فكان الشافعي واسطة العقد بين الأئمة الأربعة، فأخذ عن مالك إمام دار الهجرة وأعطى أحمد بن حنبل الإمام الرابع، ولم يلتقي بأبي حنيفة نظرا لأنه ولد في العام الذي توفي به أبو حنيفة، توفي فيه أبو حنيفة 150 من الهجرة، ولكنه التقى بتلاميذ أبي حنيفة الكبار وأثنوا على الشافعي ثناء عظيما. والشافعي رحمة الله عليه لو أردنا أن نتحدث عنه لن تسعنا هذه الدقائق، وإنما الخطبة تتحدث عن الشافعي ودوره التجديدي في عصره، ونريد أن نبين أن الشافعي هو مجدد عصره وجيله. وفي ذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الله يبعث لهذه الأمة، يبعث، لم يقل بعث، يبعث فعل مضارع، لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وأحمد بن حنبل يقول: إن 100 الأولى على رأس 100 الأولى كان المجدد عمر بن عبد العزيز، ثم قال: وأرجو أن يكون المجدد على رأس 100 الثانية الإمام الشافعي. ده كلام أحمد إمام أهل السنة والجماعة. فما هو دور الإمام الشافعي في التجديد؟ لأن كلمة التجديد قد كثر الكلام حولها في هذه الأيام، وأصبحت الدولة تتبنى سياسة بعنوان تجديد الخطاب الديني، ومن هنا كانت الخطبة من أجل ترسيخ هذا الأمر، وهو قضية تجديد الخطاب الديني. فذكروا الإمام الشافعي كرمز لهذا التجديد، وهو بالفعل كان من المجددين على رأس القرن الثاني من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال إمام أهل السنة والجماعة. فماذا عن تجديد الشافعي؟ هل دعا الشافعي رحمة الله عليه إلى إنكار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو التملص من النصوص، نصوص الوحي؟ معاذ الله، فإن الإمام الشافعي حينما ألف كتاب الرسالة رد ردودا عظيمة على من أنكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر في ذلك بعض الأقوال المأثورة التي تبين قيمة الشافعي كقيمة وكقامة في تاريخ الفقه والعلم الإسلامي. يقول الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. أجمع الناس يعني العلماء على أن من استبانت له، اتضحت وبانت وأقيمت عليه الحجة بأن هذا من قول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. ويقول الشافعي: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد رجل حفظ سنة النبي كلها، وإنما ما من أحد إلا وتذهب عليه، أي تغيب عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه. فمهما قلت من قول وأصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ودعوا قولي، بل قول الرسول هو قولي. أي قول أقوله، أي تأصيل أؤصله، ثم يتضح فيما بعد حتى بعد موتي أنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، فما ثبت عن النبي هو قولي حتى ولو بعد أن مت. ثم يقول: كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وموتي. ويقول كلمته المشهورة التي حفظتها الأجيال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولما روى حديثا في أحد المجالس فقال له أحد الحاضرين: أتأخذ به؟ تأخذ بهذا الحديث؟ فغضب غضبا شديدا وقال: ويحك، أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيتني في عنقي صليبا؟ أرأيتني ربطت على وسطي زنارا؟ يعني أنا لست برجل معاديا لهذه الملة حتى أخالف كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعمل به؟ هكذا كان الشافعي، وهو الذي أتى بالأدلة على إثبات الإجماع واستدل بقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهو الذي يقول مبينا اعتقاده: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان مجددا لهذا الدين. فما هو التجديد الذي يكثر القول فيه في هذه الأيام؟ نبين التجديد ثم نعرض هذا على تجديد الشافعي ثم ننظر إلى واقع الناس الآن. ما هو التجديد؟ الإمام المناوي يقول في شرح فيض القدير: المجدد يكون قائما بالحجة ناصرا للسنة، له ملكة رد المتشابه إلى المحكم، ولديه قوة استنباط الحقائق والدقائق النظريات من نصوص الفرقان وإشارات ودلالات واقتضاءات من قلب حاضر ويقظان. ثم قال: ولا بد من أن يعم علمه أهل زمانه مع نصرة للسنة وقمع للبدعة. إذن التجديد لا يكون إلا للأئمة المجتهدين، حملة الكتاب والسنة، الفقهاء في الكتاب والسنة، وليس التجديد لكل متكلم أو لكل كاتب يملك قلما من الأقلام أو يستطيع أن يكتب على الكمبيوتر أو له حضور إعلامي في بعض القنوات حتى يجدد في أمر دين الله تبارك وتعالى. وقال الإمام ابن القيم: من أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل. الذي يفتي الناس بمجرد الموجود في كتب الفقهاء، وإنما لابد من أن ينظر إلى الكتاب والسنة ويطبق ذلك على الواقع حسب قوانين الاستدلال الأصولية واللغة العربية مع فهم مقاصد التشريع. ولذلك ألف الشافعي في أصول الفقه، بل هو أول من وضع علم أصول الفقه وأول من كتب في أصول الفقه فيما نعلم، حتى اشتهر أنه مؤسس علم أصول الفقه، علم الاستنباط، فهم الأحكام من الكتاب والسنة. وكان الشافعي علما من أعلام العربية، بل كان راوية للشعر، وكانت لغة الشافعي رحمة الله عليه تؤخذ، وكان يجلس في مجالس ثعلب. الإمام ثعلب من أئمة اللغة، لا يأخذ شيئا في الشريعة، وإنما يقول: أأخذ من هذا الفتى لغته، لأنه عاش مع هذيل في البادية وعرف لغة العرب، فكانت لغته هي اللغة. إمام من أئمة العربية، إمام من أئمة التفسير، إمام من أئمة الحديث، إمام من أئمة اللغة العربية. إذن كان هذا الرجل بحرا، وصدق الإمام أحمد: كان كالشمس للدنيا والعافية للناس، فهل عنهما من غنى؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، التجديد لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم لآراء الناس ولا لأهوائهم، بل فسره. الذي قال: يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها، هو القائل صلى الله عليه وسلم، مبينا حقيقة التجديد. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، عدول كل قرن، عدول كل جيل، عدول جمع عدل، عنده عدالة، عنده دين. من الذي عدله؟ الله بإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ما عمل المجددين العدول في كل جيل؟ اسمع: ينفون عنه تحريف الغالين. هناك أناس أهل غلو وأهل تطرف وأهل إفراط، هؤلاء العلماء المجددون يردون هؤلاء الدجالين الذين يفرطون ويغالون في الدين، فيخرجون على الناس بأسيافهم لقتلهم وتكفير المسلمين. يقف لهم العلماء العدول، ينفون عنه تحريف الغالين. الذي يحرف النصوص بغلو يقف له المجدد، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. المبطلون الذين يدعون صلة بالكتاب والسنة يفضحهم أهل العلم من المجددين، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. حينما يأتي جاهل من الجهال لا يعرف يمينه من شماله، لا يعرف كيف يتوضأ، لا يعرف عدد الصلوات، ويتكلم في دين الله ويفسر كتاب الله. لماذا؟ لأنه وجد قناة من القنوات لكي يجلس فيها ليتكلم في دين الله. هذا يخرج عليه المجدد ليوقفه عند حده ويدخله في قمقمه مرة أخرى ويقول له: كف، ليس بعشك يا يمامة فادرجي. إذن حينما يأتي زمان عجيب ويخرج الجهال يتأول في دين الله بحجة التجديد، ويخرج الغلاة ليتأولوا في دين الله ويحرفوا بحجة التجديد، ويخرج هؤلاء المبطلون لكي ينتحلوا الكلام في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فليخرج عليهم أهل العلم من المجددين ليقمعوهم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. التجديد هو العودة بالدين إلى منابعه الأصيلة. هل يوجد مسلم يدعي أن الإسلام في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حاجة إلى تجديد؟ معاذ الله، هو الذي نزل غضاً حياً من السماء. فإذن التجديد أننا نقوم برد الناس بعد أن حدث انتحال من المبطلين وتأويل من الجاهلين، وبعدما حدث تخريف من وتحريف تخريف وتحريف من الغلاء، نرد الدين إلى ما كان عليه. إذن الرجوع بالدين إلى ما كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هذا هو التجديد الذي عناه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا لا نتكلم عن تجديد للخطاب، فإن تجديد الخطاب معناه أننا سنأخذ الدين كما ورثناه، ببدعه، بأكاذيب التي اعترته، بالتحريفات التي فيه، بالتأويلات، بالانتحالات، بكل البدع، الأحاديث المكذوبة، الأحاديث الضعيفة، الإسرائيليات، نأخذ ولكن نحسن اللغة التي نتكلم فيها مع الناس. الذي قال تجديد الخطاب الديني مشكور، خشي على هذا الدين العظيم، ولكنه وجد الناس ينظرون إلى الإسلام نظرة سيئة، وبدأ الغرب وغير الغرب يطعنون في دين الله، فقال لا، هناك إشكالية، على الدعاة أن يحسنوا الخطاب. وأرد فأقول إن الإخوان كانوا أفضل من يجدد الخطاب الديني، جددوا الخطاب لدرجة أنهم الإخوان المسلمين جددوه وبدأوا يخاطبون كل إنسان بما يحب، فباعوا لكل إنسان السلعة التي يريدها، وكانوا يتكلمون بأسلوب عسل، أسلوب طيب يدخل على كل القلوب. انظروا إلى عمرو خالد، انظروا إلى مصطفى حسني، انظروا إلى دعاة الإخوان الكيوت كما يقال، كلام جميل منمق يدخل على الكل. مش عايزة تتحجبي ما تتحجبيش، مش بس المهم تبقى إخوانية، مش عايز تعمل، المهم تبقى إخواني. وأدخلوا الشباب، هذا التجديد، ولكنهم حرفوا الدين. فإذا حينما يأتي الغلاء ليحرفوا الدين ويخربوا الدين ثم بعد ذلك يجددهم الخطاب، نقول قفوا عند حدكم، الدين نفسه بحاجة إلى تجديد. والتجديد كما قال الإمام الألباني رحمة الله عليه، كلمة عظيمة، تصفية وتربية. بنصفي الكتب السابقة مما علق بها من إسرائيليات، تحريفات، أحاديث ضعيفة، أحاديث موضوعة، لنرد الناس إلى الجادة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن بحاجة إلى تجديد للدين، تجديد للموروث، ولكن ليس كما يدعي البحيري وغيره. هؤلاء ليسوا أهل تجديد بل أهل تخريب. حينما تخرج امرأة لتقول إن المسلمة يجوز أن تتزوج بالنصراني أو اليهودي، نقول لها كفي، هذا ليس بتجديد، هذا تخريب. حينما يخرج البعض ليقول إن الحجاب ليس من دين الله وإنما هو موروث من موروثات البدو والعرب، نقول هذا من التخريب وليس من التجديد. فالتجديد هو العودة كما فعل الشافعي رحمة الله عليه، العودة بالدين وبالمسلمين إلى الأصول وإلى الجذور وإلى المنابع. ولا يقوم على هذا إلا علماء الكتاب والسنة، كما قال الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بما جاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما نجدد الدين ونرده إلى منابعه ونترك كما قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين، ننفي تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين والأكاذيب التي عرت الشريعة والإسرائيليات وكل هذه الأمور، يكون عندنا علماء فقه، علماء شريعة، علماء تفسير، علماء حديث، فاهمين في اللغة ومقاصد التشريع، فينظرون إلى الأمور المستجدة والأبحاث المستجدة فيما جد في أمور الناس، فيأخذون الكتاب والسنة ويطبقون هذا على ذاك على الواقع بأصول وفهم للمقاصد من علماء راسخين عالمين. ليس كل من يتكلم في دين الله، بهذا نستطيع أن نجدد الدين، وحينئذ سيخرج تجديد الخطاب الديني، فالخطاب سيجدد تبعا لذلك حسب العصر، ولكن بعد أن يجدد الدين نفسه. فالقضية ليست تجديد للخطاب بل وتجديد للدين نفسه. إذن نقول الأمرين معا، وإنما الأصل تجديد الدين ويتفرع عليه تجديد الخطاب الديني. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم يا ربنا الحكم بالعدل بكتابك بسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.